تروح لابوه ايه وتاخد اخواتك وتروح رسمي تطلبها شرعا. واظن عطيه ما يرضاش يرفض لطلب، والا هجيب كيتش على طول هضربه طلقتين وهاخدها برضه. كان عمار بيعرفش الكلمة الحلوة أبدا، كان لسانه طويل وعنده فراغة عين جامدة أوي. قال هروح لأبوها وخدها غصب عنها يشوف اللي حصل. وريها قلبي بقى عمره ما قال إنه في يوم عايز عمار، وريها قلبها عمره ما قال إنه في يوم عايز عمار، القلب من صنع المتعال والمولى عاين فيه أسرار. وقلب ريا عمره ما خاف لا من بارود ولا ضرب النار، وقلب ريا عمره ما خاف لا من بارود ولا ضرب النار، الكل من عمار بيخاف لكن عقله في ريا الزواج، لان الزواج ده لازم يكون في رضا والقبول، هي مش شروه

اسمع يا اخويا انت الدكتور صادقه وصلي على طول المحاضر بيقوم يصلي وسلمان يعظم مصليه يقول كلام معنوي قاعد يقول اسمع ولما انتهى من صلاته

شوف لما سلم المكاشي قالوا شوف جرى ايه شوف لما سلم المكاشي قالوا شوف جرى ايه قاموا اخواته وعمرناهم بالحقد اللي ماليه عمل انه زعلان علشانه رغم انه اللي قاسيه حدود. لا اله الا الله. قوم يا عمار، قوم عمر بنيتك يا عمر. والاربعة شالوا اربع بنات الآلي. واليوم يا عمار ناخد بطاقة اخوك ما دام عيلة نصار دول قتلوا اخوني. وانت متأكد؟ قالوا متأكد. محدش يقتل الا هم. مين له مصلحة غيرهم؟ هو كان على قوة أهم الناس الأطهار الأبرياء الشرفاء، وخدوا الأربع بنات وقاموا عشان يقتلوا أكبر راس في عيلة نصار. وحدوه أكبر واحد. قالوا له قوم بنا يا عمار، دلوقتي ناخد طرقه. قالوا له قوم بنا يا عمار، دلوقتي ناخد ولو سكتنا حيبقى عار، وبكرة أهلك حيموت. يسيب أرضه ودياره ويسيب فلوسه ويسيب

فراح بشيل الهنا بشرهم، بس يا اخواتي وعيلة نصر عليهم هيقطعوا لي حتة ومن حقهم لما بشير الهلا كانهم عشان سلمان لو غاب عني من الحب على فين يجي معكو عمار تخليلكم اما انت مالكش ذنب. واحنا لقيت بقى الصبح وحوالي شكي لا عمار بيركب مركب وعايز يهرب نفسه طلقه المألوف في ارض الميه. اول واحد نزل البحر وشال اخوه سلمان شال اخوه ايه عمار على كتفه وطلع عمار كان لسه فيه روح. قال له عملت كده ليه يا عمار؟ ليه وقعت الناس في بحرين؟ كنت قول لاخواتك ان انت تعطيني وقتلتني بدل ما تقول لهم ده عيلة نصار وتقتلوا واحد ظلم عملت ليه كده؟ فكان لسه طالع في الروح قال ايه؟ ¡Gracias!